بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه. الحديث السابع بسم الله. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث السابع من الأحاديث من الأربعين النووية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. وتميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قحطاني أصلا، ولكنه كان نصرانيا لأنه كان من لخم التي تقيم في بلاد الشام، وطبعا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة وقعت له في خبر الجساس المعروف عند مسلم، وأنه ذهب في رحلة تجارية فرمت بهم الريح إلى جزيرة فوجدوا الدابة ووجدوا الدجال، وحديثه معروف في صحيح مسلم، وهو من حديث رواية الأكابر عن الأصاغر، وله هذا الحديث منقبة عظيمة لم يشارك فيها أحد من الصحابة، لأنه هو أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحدث ما رأى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم قبل ذلك عن خبر الدجال والدابة إلى غير ذلك. وأسلم رضي الله عنه في السنة التاسعة وحسن إسلامه، وهو فلسطيني كما يقولون، لأنه توفي بفلسطين رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث كما قال الإمام النووي المدار عليه وحده، المدار عليه في الدين وحده، يعني يكفي هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث فيه الدين النصيحة، وأنها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فاشتمل على حق الله وعلى حق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حق كتاب الله وعلى حق أئمة المسلمين وعلى حق عامة المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة كما قال الحج عرفة، وكأن طبعا من ترك عرفة فقد فاته الحج، لأن هي العرفة هي الركن الأعظم، فكذلك هنا كأن من ترك النصيحة كما سيأتي على معناها لله ولرسوله فقد ترك الدين والعياذ بالله. ولذلك النصيحة هي تصفية النفس من الغش للمنصوح، تصفية النفس من الغش للمنصوح. تريد أن تنصح شخصا في أمر لا بد أن تصفي نفسك من الغش، وأنك مخلص له فيما تريد أن تنصحه فيه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا العجيب في أن الدين النصيحة لمن؟ سأل الصحابة، كان حرصهم على معرفة دينهم، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله. هل الله سبحانه وتعالى يحتاج أن من ينصحه؟ هل يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينصحه؟ لا، ليس هذا المعنى، ولكن المعنى في هذا أن ما من وردوا في هذا الحديث هناك من تكون النصيحة نافعة للناصح لا للمنصوح، وفيه من تكون النصيحة نافعة للناصح والمنصوح كلاهما. فالنصيحة لله هي نافعة للناصح لا للمنصوح، لأن أنت تنصح لله، أنت تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصح لكتاب الله، فهذا ينفعك أنت، كما فسر شرح الشيخ هنا معنى النصيحة لله، سنذكر ذلك بإذن الله عز وجل. إذن هي قيام العبد بحق نفسه أولا عليه، وبحق غيره عليه، طبعا بحق غيره عليه أولا وبحق نفسه عليه، فكل هذا من باب النصيحة. وهذا كما ذكر هذا حديث من الحديث العمد في شريعتنا، وده قال الإمام النووي رحمه الله عليه مدار الدين عليه مدار الدين وحده. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. إذن فهذه من الركائز العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين وأنها الأساس والعماد في هذا الدين لله تبارك في دين الله تبارك وتعالى. في مستخرج أبي عوان على صحيح مسلم رحمه المستخرجات يأتي المحدث فيخرج نفس أحاديث مثل مسلم عن شيخه هو، ليس من طريق شيخ مسلم ولكن عن شيخه هو، ويكون نفس الحديث بعد ذلك يعني مخرجا عند هذا، كأن كل الأحاديث التي أخرجها مسلم أخرجها يعني أبو عوان رحمه الله على نفس الشاكلة، بخلاف أنهما يعني شيخ أن شيخي أبي عوانة ومسلم يختلفا. قال فيه: الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا في مستخرج أبي عوانة، في أبي عوانة في صحيح مسلم أنه قال: الدين النصيحة مرة واحدة. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم العناية والاهتمام بالنصيحة سألوا فأجابهم بالخمس المذكورة في هذا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، قال: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، يعني أن الناصح يقوم بالنصيحة لوجوه الخير لأنه مريد للمنصوح أن ينصحه بصدق فعلا. فأولا النصيحة لله تبارك وتعالى ما هي؟ هي توحيده سبحانه وتعالى. الله لا ينصح يعني كنصح الناس، ولكن النصح لله أن توحد الله حق توحيده في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي محبته وفي الولاء له والبراء مما يتبرأ يعني من أجله سبحانه وتعالى، في تجنب المعاصي، في القيام بالطاعات، في محابه سبحانه وتعالى بوصف الإخلاص إلى غير ذلك، تعظيمه سبحانه وتعالى، جهاد من كفر به، النصح لدينه، الدعاء إلى ذلك، الحث عليه، هذا معنى يرحمك الله. إذا فهذا معنى النصيحة لله، توحد الله حق التوحيد. وطبعا من وحد الله سبحانه وتعالى وأخلص في توحيده فهو في الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. لذلك المنافقون لا يدخلون الجنة بل هم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لم ينصحوا لله في توحيده. قالوا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والعياذ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، نعوذ بالله من ذلك. هذا بالنسبة للنصيحة لله تبارك وتعالى. النصيحة لكتابه أن تؤمن بما جاء فيه وأن تعظمه وأن تعمل بمحكمه وأن تؤمن بمتشابهه وأن تفهم علومه وأمثاله وأن تتدبر آياته وأن تدعو له وأن تذب عنه انحراف المحرفين وغلو الغالين وانتحال المبطلين. هذا نصيحة لكتاب الله عز وجل، وهذه ينبغي المسلم أن يحرص على هذه النصيحة، لا سيما في زماننا الذي تكالب فيه الإلحاد والانحلال والدعوة إلى كل المنكرات، وهذا بدعم دولي ضد التوحيد وضد كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك كما قال، وهي أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأن توقره وأن تعزره وأن تبجله عليه الصلاة والسلام، وأن تتمسك بطاعته واتباع سنته والحرص على الاقتداء به في كل مناحي الحياة. و أن تنشر سنته وعلومها تتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتذب عن عرضه الشريف عليه الصلاة والسلام. ولذلك احنا ندعوكم بالهيئة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم للانخراط فيها، ذبا على تذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصرون سنته وتشاركون في تلك المناشط طبعا، لأنها هيئة تدعو إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن يكون هناك قانون دولي يجرم من يسب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن لا نفرق بين أحد من رسول الله. وهذا ينبغي بحق العلماء والدعاة والخطباء والمثقفون الغيورون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم صولة في هذا المجال، ما يكون الإنسان سلبي لما تكون الأمور جديدة، تحرك الناس كلهم لما تخبو الأمور، إذا يعود الموات إلى حاله والعياذ بالله. إذن فنصيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به وأن نتشبث بسنته وأن نعادي من عاداه وأن نوالي من والاه وأن نتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه، أن نحبه صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته الطاهرين وأصحابه الكرماء الفضلاء المشرفين رضي الله تعالى عنهم، وأن نذب عن أعراضهم. من ذب عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في أصحابه أو في آل بيته أو في أمهات المؤمنين هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرسالة الخاتمة. النصيحة لأئمة المسلمين، أي لخلفاء المسلمين وقادتهم، وأئمة المسلمين أولا هم العلماء، العلماء العاملون بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الأصل أولو الأمر، فهم يحكمون على الحكام ويحكمون على العامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم يأتي الحكام بعد ذلك والخلفاء والأمراء، فالنصيحة لهم معاونتهم على الحق إذا كانوا حكاما، وإذا كانوا علماء معاونتهم على الدعوة وعلى نشر العلم وعلى تنبيههم على أخطائهم برفق وعلى التأدب معهم وعلى نشر علومهم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى معهم إلى غير ذلك. على النصيحة للحكام أيضا كما قلنا تنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف إذا كان فيهم توجه لله سبحانه وتعالى، والدعاء لهم ومجانبة الخروج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النصيحة لعامة المسلمين أن نرشدهم لمصالحهم وأن نعلمهم أمور دينهم. يا أيها الأحبة، نحن خاصة في هذا المجال، المجال الدعوي، مجال الأئمة والخطباء، عامة المسلمين يعمهم الجهل في أبسط أمور دينهم. لا تتصوروا أننا معفون أمام الله سبحانه هذه النصيحة أبدا. عامة المسلمين لا يحسنون الوضوء، بل لا يحسنون كثير منهم التوحيد، لا يعرفون حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، لا يعرفون أصحابه، لا يعرفون صحة صلاتهم وبطلانهم. والله كثير من العامة لا يعرفون شيء، يأتيك للمسجد يركع ويسجد معك ويمشي ولا يدري شيء، إذا صلى في بيته يصلي صلاة أغلبهم إلا من رحم الله باطلة. الوضوء، أغلبهم لا يحسن الوضوء، لا يحسن الاغتسال من الجنابة. أنا أتعجب بعض الأئمة عمره ما يطرق في الخطبة الطهارة وغسل الجنابة والأشياء دي، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي في يمين وشمال وما شاء الله يسوي في فقه الواقع. أبسط أمور الدين ما هم علمها الجماعة. وهؤلاء سيأتون يوم القيامة يسألونك أمام الله، يقبضونك من لحيتك، أنت كنت تأخذ أجرة على هذا، كنت موظف على هذا، إيش علمتنا؟ خليتنا جهال. مصيبة، والله مصيبة أن يكون طالب علم أو إمام أو عالم في بيئة ولا يعلمهم أمر دينهم. بعض الأئمة يعني سلم ويمشي. والله قالها لي الأسبوع الماضي، قال لي شخص، قال لي والله عنده إمام، قال يأتي مع الإقامة يدخل يكبر ويسلم ويخرج، حتى الأذكار ما يذكرها في المسجد. إمام هذا؟ هذا أي إمام؟ إمام هو القدوة، واجعلنا للمتقين إماما. قدوة يشوفوك، شوفوا في صلاتك، جيل نافلة تنفل في المسجد حتى يشوفوا صلاتك، صلاة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا أذكارك، شوفوا قراءتك للقرآن، يقتدوا بك. الأولاد صغار اللي ضايعين اليوم، اللي ليس لهم قدوة إلا في هذا الوسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد. إذا فهذه مسؤولية عظيمة لازم يستشعرها المسلم، وخاصة من كان بينه وبين جهة التي يعمل عندها عقد على هذا. هو ليس لم يأتوا بك على عقد الصلاة، الصلاة يحسنها أي واحد قد ما يقول أصلي بين أربع ركعات يصلي أربع ركعات، وركعتين يصلي ركعتين. لكن الناس محتاجين، لابد أن يكون هناك. الحمد لله اليوم وكان هذا من قبل، يعني طبع هذا الكتاب جيد، بصائر، هذا فيه العبادات، فيه بعض الأحاديث، فيه بعض السلوك، فيه بعض السير للصحابة رضي الله عنهم، للأئمة الأعلام ونحو ذلك. إن هذا مفروض الواحد يصنعه من نفسه قبل أن يبلى عليه، لأنه تعبد لله سبحانه وتعالى وأداء لهذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الأئمة والعلماء، وهي تبليغ شرع الله عز وجل. بلغ عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، يسمعها للناس. يعني لا يكفي قراءة حديث أو حديثين في الأسبوع. بعض الناس يعني كأنه متفضل ومتكرم على الناس أن يقرأ عليهم رياض الصالحين، لا، مسؤوليتك أن تعلم الناس وتفقههم في أمر دينهم. إذا جاء وقت الصيام رمضان ابدأ من شعبان درسهم فقه الصيام، إذا جاء وقت الحج ابدأ من شوال أو ذو القعدة درسهم الحج، درسهم عن الزكاة، درسهم عن أركان الإسلام. هذا تعفي أنت لمسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى، وتكون أنت استفدت أجر وهم استفادوا علم، وتكون قد أديت ما عليك على الأقل، شيء القليل على الأقل، يعني ما أدينا شيء كثير، ولكن تؤدي على الأقل شيئا قليلا فيستفيد الناس. أما تعيش 60 سنة حتى يأتي في التقاعد يقول لك يلا اطلع برا، وأنت ولا علمت واحد مسألة بالفقه، وربما لم تعلم أحد آية. إحنا ورانا يصلون 20 سنة ما يحفظون الفاتحة، كل يوم يسمع تقرأ فيها صح نصها وما يقرأها صح، خطر ما تعلمها، ما جلس. لو أجلسته أمامك في رمضان جعلت له يعني مثلا حلقة لتدبر القرآن وتلاوته وترتيله، هذا شيء عظيم جدا، هذا يبقى يخدم عليك أنت. كان أحد العلماء يسمى شيخ الفاتحة، مسمينها الناس العامة شيخ الفاتحة، ما يمر عليه أحد إلا أمسكه تعال يعلم الفاتحة ويرتله يقول روح، ولا يعلم شيء غير الفاتحة، فسموه شيخ الفاتحة. تصور هذا الشخص كم تعلم عليه الناس. أولا هذا الفاتحة التي تقرأ في اليوم على الأقل في الفرائض 17 مرة، في النوافل إذا كان الإنسان إلى ممكن 40 مرة أو 30 مرة، يعني طال عمر هذا الأولاد وعلمه أولادهم أولاد أولادهم، كم يأتيه من الخير هذا في حسناته يوم الصحائف، شيء عظيم جدا. إحنا ممكن الواحد يحتاق له فادي هذا أنيميت، لا، هذا أمر عظيم جدا. فلذلك الإنسان يشعر بالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما يستفاد من هذا الحديث؟ بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين، بيان لمن تكون النصيحة، الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث، حرص الصحابة على معرفة أمور الدين، وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة. أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا، وفعلا هذا حديث عظيم جدا، عليه مدار الدين لما فيه من نصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتبقى قوة المسلمين في النصيحة مدام المسلمين يتناصحون، مدام الخير موجود والقوة موجودة. لكن إذا صاروا يتكلمون في بعضهم البعض، يغتابون بعضهم بعض، يشرحون بعضهم بعض، يحطون من شأن بعضهم بعض، فهذا منقص، والله منقص، وحط لقيمة أهل الإسلام في أعين أهل الكفر والطغيان والعصيان. وكل الدوائر تتربص بنا، فإذا كنت أنت عونا وخنجرا في أهل بيتك ما تنتظر العدو يأتيك إلى بيت سلم عليه قدم لك الرايحين والورود أبدا. وصلى الله وسلم على نبي الكريم. نقرأ. نعم. نعم. لا ترون من الحديث، لا ترون من الكفر والضلال. نعم. إذا ما لم يكن رب واحد فكذا منهم معاصي. ندعو له بالهداية، لأن لا إذا هداهم الله سبحانه وتعالى أصلح به، أصلحهم وأصلح به. أما ندعو لهم بغير ذلك الهلاك ما يفيد. لا ما ندعو، ندعو عليهم بالهداية والصلاح إن شاء الله. لكن إذا رأينا كفر وردة نسأل الله ألا يبقي منهم أحدا، لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. صلى الله وسلم على نبيه الكريم، بارك الله فيكم، شكر الله.